يقول السائل: لما سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ أنها مزية، هل لها معنى؟ قيل أنها سميت بهذا الاسم لعظم قدرها ومكانتها عند الله، ولما فيها من الفضل والثواب الجزيل، وقيل أنها لأنها تقدر فيها مقادير كل شيء، فإن درجات التقدير كما تعلمون أربعة: التقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي، والتقدير العام. فالتقدير السنوي هو ما ذكره الله عز وجل في سورة الدخان، وذلك أن الله عز وجل يأمر كل ملك مكلف في شيء ينفذه طول السنة، فإنه ينسخ من اللوح المحفوظ ما قدر الله له أن ينفذ، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فلأنه يقدر فيها مقادير كل شيء، بمعنى أنه يعني يقدر فيها الشيء الذي سينفذ من هذه الليلة إلى مثلها من صحة أو مرض أو حياة أو موت، سعادة شقاوة، أحد يولد أحد يموت، كل ما سينفذ فإن الملائكة تنسخه وتقوم بأمر الله بتنفيذه، لا يتأخر ذلك لحظة. والتقدير اليومي هو المذكور بقوله تعالى: وكل يوم هو في شأن، فهذا أيضا تنفيذ لما نسخ وما قدر في تلك الليلة، والله أعلم. يقول السائل: قل أنه معتكف ولم يلزم نفسه بعدد أيام، ولم يخصص معتكف في مكان لاعتكافه في المسجد، واشترط لخروجه للإفطار في البيت وللسحور، هل له ذلك؟ على كل حال، هو ينبغي للإنسان أن يخصص مكان من أجل أن يتفرغ فيه ويخلو به للذكر، ولا يكثر الاختلاط مع الناس حتى لا يشغلهم ولا يشغلونه. وأما كونه لم يعين أياما، على كل حال العلماء ذكروا أنه لو جلس أي وقت بنية الاعتكاف فإنه يكون معتكف، ولكن كلما كان العمل أكمل فهو أفضل. وكونه يخرج للسحور أو للفطور إذا كان ليس هناك من يأتي به فهذا مسموح له فيه، كخروجه للوضوء مثلا. أما كونه يخرج إلى البيت وينبسط مع أهله وكأنه ليس في حالة اعتكاف، هذا يخرج الإنسان عن هيئة الاعتكاف المشروع. فعلى كل حال، كلما كان العمل أفضل فهو أكمل. نعم. يقول السائل: هل الحجامة في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟ الأحوط نعم أن يقضي، الأحوط أنه يقضي من حجم في نهار رمضان، كما رجح ذلك شيخنا رحمه الله عبد العزيز بن باز، وقاس عليه أيضا سحب الدم إذا كان كثيرا، والله أعلم. يقول السائل: أنه لا يجيد قراءة القرآن بحيث أنه يغير بعض الحركات، ويريد أن يتعبد بقراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، فهل عليه شيء قراءته كذلك؟ إذا كان يعرف أن قراءته فيها غلط يحيل المعنى، فالأولى أنه يقتصر على ما يحسن قراءته، وإن جد واجتهد وقرأ على شيخ يضبط له القراءة حتى يتقنها فهو خير له. أما إن كان يحسن الحروف ولكنه يجد مشقة، فقد جاء في الحديث أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأ القرآن وهو شاق عليه ويتتعتع فيه فإن له أجران. لكن احذر أن تقرأه قراءة فيه أو فيها غلط يحيل المعنى، فإن كلام رب العالمين كل كلمة لها معنى، وقد يغيرها فتحة أو ضمة يحيل المعنى. نعم. يقول السائل: كم مقدار زكاة الفطر من النقود كي يشتري بها الطعام الذي يخرج للزكاة، وما نوع الطعام؟ أما كم، أنا تعلموني لا أبيع ولا أشتري، لكن إذا جاء إن شاء الله بعد أسبوع تقريبا أو قريبا منه ستجدون إن شاء الله هذا معروض. وأما مقدارها من الطعام فهي صاع، والصاع لمن أراد أن يحتاط 3 كيلو، وأما السعر فهذا لا أستطيع أن أحدده، والفرق إن شاء الله بسيط والأمور ميسرة إن شاء الله. لكن اعلموا بأن إخراج القيمة غير مشروعة ولا تجزئ أبدا، كما أنه لا ينبغي أن نعطي زكاة الفطر أي إنسان حتى نعلم أنه من أهل الزكاة، وإلا ما تبرأ الذمة. لا نعطي المتسولين والذين يجتمعون من أجل أن يجمعوها فيتاجروا فيها، يحرص على أن تعطيها متعففين مع شدة حاجتهم، كما ذكر الله عنهم الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وإذا كنت غريبا عن البلد فأهل البلد إن شاء الله فيهم خير وبركة، لا يألون جهدا ولا يقصرون إن شاء الله في أن يدلوك أو يخدموك في أخذ زكاة فطرك وتوزيعها مع زكاة أولادهم. فأهل المدينة والله الحمد في الغالب معروفين في فعل الخير، وهذا والله الحمد شيء مشهور عنهم، والمسلمون إن شاء الله كلهم فيهم خير، فهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول: هل تجب على المجنون الزكاة؟ تجب على كل أحد، ليس لها علاقة لا في العقل ولا في السن، إنها تجب على الصبي والصغير والكبير، لكنها تسن عن الجنين في البطن، وليست بواجبة لكن سنة، كما ذكر ذلك عن عثمان رضي الله عنه. يقول السائل: يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء محرما ولم يزرني فقد جفاني، هل هذا صحيح؟ قل له: كذاب 100 مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بريء من هذا الحديث، ما قاله كذب. ليس للزيارة ولا للحج ولا العمرة علاقة في الزيارة أبدا، لكن لما أن الوسائل ولله الحمد تيسرت وصار الناس يأتون من أماكن بعيدة فإنهم يحبون أن يجمعوا بين الزيارة والعمرة أو بين الزيارة والحج. أما لو أن الإنسان زار في وقت ولم يعتمر أو اعتمر ولم يزر أو حج ولم يعزر فليس في ذلك حرج ولا علاقة لهذا بذاك. يقول السائل: هل الصلاة النافلة وقراءة القرآن يصل للميت يحصل له الأجر؟ أما الأعمال البدنية التي لم يرد فيها دليل فإنه لا ينبغي لنا أن نعملها، والذي ورد حسب معرفتي هو الدعاء للاستغفار والصدقات وإكرام الصديق وإكرام وإكرام صلة الرحم، هذا من بر الوالدين. كذلك العمرة والحج والأضحية، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمة محمد وضحى عن آل محمد، وقال إنها تكفي عن الرجل وأهل بيته. والصدقة لما سأل الرجل أن أمه ماتت ويرى أنها لو تكلمت لتصدقت أفينفعها؟ قال نعم. كذلك الحج لما سئل أن أمه ماتت وعليها حج والمرأة قالت إن أباها قد أدركته فريضة الحج وهو كبير السن وهو حي، أفأحج عنه؟ قال نعم. وكذلك الرجل لما لبى لبيك عن شبرمة قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هذه إن شاء الله تصل، متفقا عليها، يعني مبنية على النصوص. وأما قراءة القرآن فإن من العلماء من قاسه وقال كل قربة يفعلها الإنسان للميت تصله، لكن الآخرون قالوا لا، الشيء الذي لم ينص عليه فإنه لا ينبغي الإنسان أن يبذله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما ما ذكر تلاوة القرآن ولا ذكر الصلاة، قال الصلاة عليهما يعني الدعاء لهم، أما أن أحد يصلي عن أحد أو يصوم عن أحد لا، إلا الصوم إذا صار كفارة دين. وقيل أيضا أنه يقضي عنه رمضان، أما نافلة فلا. لكن إذا ختمت القرآن فادعوا الله لك ولهم، هذا هو المشروع الذي لا شك فيه. يقول السائل: يقول أصلي جالس عندما أحس بالتعب، فهل الأجر كالأجر لمن صلى واقفا؟ إذا كنت عاجز فنعم، لكن من صلى جالسا نفلا وهو قادر على القيام فله نصف الأجر، أما إذا كنت عاجز فأنت إن شاء الله كالقائم. اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: هل يشرع السكت بعد الفاتحة للإمام؟ نعم، هو الأفضل أنه يسكت حتى يتمكن الناس من القراءة، فهذا هو الأحسن، أن يفصل إذا قال ولا الضالين ثم قالوا أمين، يفصل بعض الوقت. لكن على كل حال لو لم يفصل يعني ما تمكنت فأكمل القراءة الفاتحة ولو قرأ الإمام، ثم أنصت لبقية القراءة. يقول السائل: هل يجهر المأموم بالتأمين على دعاء الإمام في قنوت الوتر؟ جهرا معقول من دون صراخ ولا إزعاج، تأمين على الدعاء طيب. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال لهارون وموسى قد أجيبت دعوتكما، وكان موسى يدعو وهارون يؤمن. يقول السائل: أقف للصلاة أثناء الطواف وكذلك السعي ثم أكمل من حيث وقفت، هل هذا صحيح؟ أما الوقوف فإذا وقفت في المنتصف فعليك أن تعيد هذا الشوط، هذا غير صحيح أنك تكمل ما بقي من الشوط، لكن تبني على ما بنى من الأشواط نعم. فلو طفت ثلاثة أشواط وبدأت بالرابع ثم أقيمت الصلاة وتوقفت، فإنك تبدأ الرابع من أوله، وهكذا السعي من باب القياس عليه. وإن كان السعي أوسع يعني رخصة، بحيث أنه الإنسان لو جلس متعمد يريد أن يرتاح أو خرج يتوضأ فإنه يبني على ما مضى ولا حرج عليه، لو ساعة اثنين أو ثلاثة ثم جلس. أما المطاف ما في رخصة إلا للصلاة فقط. كذلك لو سعى بدون طهارة فسعيه صحيح، لكن المطاف لا، طوافكم بالبيت صلاة. يقول السائل: هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على المسح على الجوارب أو الخفين؟ اللهم استعان، حديث العلماء ذكروا أنها بلغت حد التواتر، يعني أنه مقطوع به من غير شك. ومنها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فعلى كل حال المسعى الخفين والجوارب في حكمها هذا لا شك فيه. يقول السائل: قل سكنت في فندق والنزيل الفندق السابق ترك مصحفا في الغرفة، هل ينتفع بهذا المصحف كان في الحرمين؟ إذا كان مخصوص لأحد، ملك لأحد، فليس لك حق أن تأخذه. أما إن كان متروك لمن قرأ فيه اقرأ فيه، اقرأ فيه واتركه في مكانه. قل كان خاصا، يقول إذا كان خاصا لأحد فاتركه في مكانه لا تأخذه. يقول السائل: ما حكم اللحية شرعا؟ اللحية نعم حكمها يعني تربيتها واحترامها، هذا واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب، خالف المجوس. وهديه عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه أبدا أنه أخذ منها لا قليلا ولا كثير، ولا حديث أكثر من هذا في فضل احترامها وإبقائها وعدم الأخذ منها، فهي كرامة للرجل ومن كماله وجماله، بخلاف الحلق والتشبه بالنساء. فعلى كل حال حلقها محرم وإبقاؤها واجب. ويقول: ما حكم إطالة الإزار شرعا؟ هذا لا شك فيه، ما زاد عن الكعبين فهو في النار، إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره للكبر، ولا يجوز حتى ولو لم يكن للكبر لا يجوز أن يطيل الإزار فما زاد عن كعبين فهو في النار. فالواجب أن الإنسان يقتصر على السنة ولا نقول مفرطين، كن بين التفريط والإفراط وسط. التفريط هو التقصير بالسنة وتجاوز الحد، وهو أنك تجره، وأما الإفراط هو الزيادة في زعمك أنك ملتزم بأن تجعل الثوب إلى نصف الإزار أي إلى نصف الساق، فهذا أيضا ليس من سنة. توسطوا فخير الأمور أوسطها، إلى حد الكعب هذا طيب، لا ينزل على الكعب. يقول السائل أن أمه تسرح في الصلاة كثيرا حتى تكون في بعض الأحيان في غير اتجاه القبلة، هل عليها شيء؟ على كل حال انتبهوا لها، ما دام أنكم تعرفون أن هذا يحصل لها فعليكم أن تراقبوها، ضعوها في مكان يحدد لها القبلة تماما وانتبهوا لها، احتسبوا الأجر، فهذا من برها والواجب عليكم لها. يقول السائل ما حكم الجلوس في الروضة، هل في ذلك أجر؟ ما سمعنا تخصيص ولا تعيين وقت ولا عدد ركعات ولا زيادة فضل معين، وما أعلمنا إلا هذا الحديث المشهور المعروف في أنها روضة من رياض الجنة. وأما إطالة الجلوس فيها أو كثرة الصلاة أو نحو ذلك ما سمعت بشيء. الله أعلم. يقول السائل ما حكم التدخين للمحرم؟ التدخين حرام سواء محرم أو غير محرم، ما دام أن الدخان حرام فالتدخين محرم سواء محرم أو غير محرم، والمحرم يزيد إثمه تبعا للزمان والمكان والعبادة. ما دام أنك متلبس بهذه العبادة العظيمة فالواجب أن الإنسان يستعين بالله ويتركه لله، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه، فلا شك في تحريمه. وإن كان أنه ما جاء نص عنه لأنه ما كان موجود، لكن النصوص تشمله، فهو من الإسراف وهو من إفساد المال وهو ما يضر في الصحة، وكل شيء ضرره يزيد على نفعه مقطوع بتحريمه، وهو لا شك أنه كله ضرر ليس فيه نفع، أقل ما يكون فيه رائحته الخبيثة فهو من الخبائث. يقول السائل لم يفهم قلتم، يقول ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إزاره إلى أنصاف ساقيه؟ ما سمعت أنا أنه إلى أنصاف ساقيه، إذا كان عند الإنسان حديث في هذا فليأتي به، لأننا نعرف أن الإزار أنه لا يزيد عن الكعبين، ولا ينبغي المبالغة إذا رفعه كثيرا، حتى ربما أنه إذا سجد ربما تنكشف عورته، فلذلك خير الأمور وسطها. يقول السائل هل غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء؟ إذا تأكدت أنك بقيت على طهارتك، لأنه من السنة أنك تتوضأ أول شيء، أول تستنجي ثم تتوضأ ثم تغتسل، فإذا بقيت على ذلك ولم تحدث ولم تمس عورتك فأنت باقي على ذلك ويجزئ، سواء غسل الجمعة أو الجنابة، ما دمت باقي على ما أنت عليه تطهرت طهارة كاملة استنجاء ثم وضوء ثم اغتسلت غسلا كامل، فإذا بقيت على ذلك فإنه لا يحتاج أنك تعيد الوضوء مرة ثانية. يقول السائل: رفع اليدين بعد دفن الميت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعت بهذا. الذي سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنوا الجنازة قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فكل إنسان يدعو بنفسه، لا دعاء جماعيا، ولا سمعنا برفع اليدين ولا غيرها، أنا ما سمعت بهذا. يقول السائل: سجد التلاوة تكون في أي وقت؟ نعم، سجود التلاوة يجوز أن تسجد في أي وقت، لأن الكلام فيها كثير، لكن لعل أرجح الأقوال على أنها لا تعتبر صلاة تعتبر لها أحكام الصلاة، ومن ذلك أنه لو سجدت لو تلوت القرآن وأنت على غير طهارة، تلوته عن ظهر قلب ليس بالمصحف، ثم مررت بالسجود فإنك تسجد. أما التلاوة بالمصحف هذا لا بد أن يكون متطهر، وما كان عليه الصلاة والسلام يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة، ولا شك أنه إذا مر بالسجود يسجد. يقول السائل: ما حكم التأمين على الحياة؟ التأمين هذا كله شيء حادث ما له أصل في الشرع، وقد يكون من أكل أموال الناس بالباطل، سواء على حياة ولا على السيارة ولا على أي آلة من الآلات. فأنا ما عندي بذلك إلا فتوى شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، لما سئل عن التأمين قال إنه لا يخلو من أن يكون أكلا لأموال الناس بالباطل، لأنه إما أن تدفع تأمينا ولم تستفد منه، بمعنى أنك ما احتجت إليه فيكون أكل مالك بغير حق، وربما تؤمن فتستغرق أكثر مما دفعت فتكون أنت أكلت أموالهم بغير حق، فعلى هذا يكون محرم. والله أعلم، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.